بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد بينا وحررنا في اللقاء الماضي ونحن نشرع في تفسير سورة الفاتحة أن البرنامج سيأخذ طورا جديدا، ألا وهو البدء في القرآن حسب ترتيبه الذي بين دفتي المصحف، بعد أن كنا قد تكلمنا إجمالا عن أوائل ما أنزل من السور وعرجنا على كثير من القرآن المكي، ثم أخذنا من القرآن المدني سورة النور، والآن نبدأ بالقرآن كله من أوله. فانتهينا في اللقاء الماضي المبارك إلى سورة الفاتحة، ونحن نشرع بعون الله تعالى إلى تفسير سورة البقرة. حري بنا قبل أن نشرع في تفسيرها أن نبين أمورا لا يمكن لمن أراد أن يفسر سورة البقرة أن يتجاوزها. هذه السورة هي أطول سور القرآن، وهي مدنية بإجماع، وهي من أوائل ما أنزل في المدينة. وقد قلت في اللقاء الماضي كلمة ينبغي أن يستصحبها طالب العلم وهو يفسر، ألا هو الارتباط الوثيق اللازم ما بين القرآن والسيرة النبوية. وقد مر معكم يقينا في سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام أنه في يوم حنين أمر المنادي أن ينادي لما انجفل الناس نداءات عدة، منها يا أصحاب سورة البقرة. هذا النداء موجه للأنصار، لأن سورة البقرة من أوائل ما أنزل في المدينة، فكانت تاجا على رؤوسهم وفخرا يفتخرون به أن أطول سور القرآن المتضمنة لأعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي المختومة بنورين أنزل، بنور أنزل من تحت العرش، وهي خواتيم سورة البقرة آل رسول ما أنزل من ربه، المتضمنة لأطول آية في كتاب الله آية الدين. يقول بعض العلماء عن سورة البقرة إنها فسطاط القرآن، والفسطاط الخيمة الضرب الواسع، لأنها حوت أمورا عديدة عقدية وفقهية وقصصية، فهي فسطاط القرآن بحق وأطول سور القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، وأخبر أن القرآن يأتي شفيعا يوم القيامة تتقدمه البقرة وآل عمران. هذا الاستحضار والاستصحاب أمر مهم. وسميت هذه السورة بسورة البقرة لورود ذكر اسم البقرة فيها في قصة بني إسرائيل، إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة. وقد مر معنا، وهذا من باب التذكير، أن غالب سور القرآن إنما تسمى باللفظ المفردة التي لا تتكرر في غيرها، غالبا ما تسمى باللفظ المفردة التي لا تتكرر في غيرها. فالبقرة لم يرد ذكرها إلا بسورة البقرة، والأعراف لم يرد ذكره إلا بسورة الأعراف، والفيل لم يرد ذكره إلا في سورة الفيل، والعنكبوت لم ترد إلا في سورة العنكبوت. هكذا غالب سور القرآن هذا سبب تسميتها، اللهم إلا بعضها خرج عن هذا مثل هود ويوسف. المقصود من هذا كله هذه سورة البقرة بإجمال من أعظم سور القرآن بعد الفاتحة باتفاق العلماء، وقد قلنا ما ورد فيها من حديث هذا مشتهر، والوقت لا يسمح بذكر الأحاديث والإطناب فيها لأن هذا معلوم عند الناس، وقد بينا قوله عليه الصلاة والسلام يقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران. نشرع الآن مستعينين بالعلي الكبير في بيان تفسيرها. قال ربنا وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الأعراف المتقطعة مرت معنا من قبل، حررنا القول فيها في دروس سابقة في قول الله تعالى نون والقلم وما يسترون. الآن نعود للآية الثانية وهي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المقصود بالكتاب هنا القرآن، وهذا القرآن وإنما جاء بلام البعد ذلك لبيان التفخيم والتعظيم، إنما جاء بلام البعد ذلك للتفخيم والتعظيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، في الوقوف على ريب ما بعد وجهان، أن يقال ذلك الكتاب لا ريب ثم نقرأ فيه هدى للمتقين، أو نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو نصل. والوقف على ذلك الكتاب لا ريب جائز، لكنه الأفضل عدم فعله، لأنه يحصر ما بعده تصبح فيه هدى للمتقين. والأصل أنه جميعه هدى للمتقين، واضح؟ يعني لو قلنا فيه هدى للمتقين يفهم منها البعض، قد يكون في بعضه دون كله، لكن عندما نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه تصبح هدى للمتقين شامل للقرآن كله، هذا أمر يجب تحريره. الأمر الثاني الريب الشك، وهذا خبر أريد به الإنشاء، والمعنى ذلك الكتاب أيها المؤمنون هذا هو القرآن لا ترتابوا فيه، هذا المعنى لا ترتابوا فيه، فيصبح خبر أريد به الإنشاء الطلب. هدى للمتقين من ناحية اللغوية النحوية، هدى هنا منونة، وقلنا منونة المعنى أنها منصرفة، هذه هدى إذا جاءت مصدر أريد بها البيان والإرشاد كما هو في الآية تنصرف تنون هدى للمتقين. وأما إذا أطلقت علما على أنثى تسمي بها امرأة فلا تنصرف للعلمية والتأنيث. فلو أن لك قريبة أخت اسمها هدى تقول قابلت هدى رأيت هدى جاءت هدى من غير تنوين، لكنها إذا استعملت استعمال المصدر فيتنون، هذا ينبغي التنبه له من الناحية النحوية. أما من الناحية المقصود منها القرآن الأسماء هدى للمتقين، المتقون اسم فاعل من التقى، وقد ذكرت فيها أمور عديدة مرت معنا، من أشهرها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. خلي الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، وما مر معنا من قبل وأكثرنا القول فيه لا حاجة لإعادته. القرآن هدى وإرشاد وبيان، هذا أمر لا نزاع فيه لأنه من عند الله، فمن أنزل القرآن هو الذي خلق العبادة وهو أدرى بمصالحهم ومنافعهم جل جلاله. ثم جاء القرآن ليبين من هم المتقون، وقبل أن أبين من هم المتقون أقول مستصحبا السيرة. السورة اتفقنا على أنها ماذا؟ مدنية. النبي عليه الصلاة والسلام حتى لأن هذا الكلام الذي سيأتي كله يعني مرتبط بما سأوصله الآن. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة، كل من هاجر هاجر اختيارا لم يهاجر اضطرارا، معنى هاجر اختيارا يعني رغبة في الدين، لا يوجد مهاجر مكره على الدين، لا يعقل لا يتصور أن يأتي مهاجر مكره على الدين. استوطن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان فيها الأوس والخزرج العصبة الكبرى وثلاث قبائل من اليهود، بنو قينقاع وبنو النذير وبنو قريظة، هذه القبائل الثلاث أحلاف للأوس والخزرج الذين هم عرب. الديانات التي كانت موجودة الأوس والخزرج يعبدون الأصنام على ما جرت عليه عادة مشركي العرب آنذاك، واليهود واليهود قبائل اليهود الثلاث على دينهم المحرف على الملة اليهودية المحرفة على ساله ما عليه أهل الكتاب من قبل، واضح؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانت له فيها سابقة، كان قبله من الصحابة قد وصلوا إليها وآمنوا ونشروا الإسلام، فآمن عدد غير قليل من الأوس والخزرج. آخر النبي بينهم أسماهم الأنصار. إلى الآن وهذا مهم ليست للنبي شوكة، متى يحصل الخوف؟ عندما تكون عند خصمك شوكة. فمن لم يؤمن من العرب الأنصار من الأوس والخزرج، من لم يؤمن من الأوس والخزرج لا حاجة أبدا لأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ما في شيء يدعوه إلى هذا لأنه لا يخاف أحدا. واستمر الحال على هذا الأمر حتى كانت وقعة بدر، فلما كانت وقعة بدر وانكسر سيف الشرك وانتصر المسلمون أضحى للمسلمين شوكة وللنبي دولة وقوة بالمعنى الحق، هذه الشوكة هي التي جعلت من كان يظهر الكفر أصبح يبطنه ويظهر الإيمان، وهؤلاء هم ماذا؟ هم المنافقون، واضح؟ هؤلاء هم المنافقون. ففي الأول كانوا كم قسم؟ قسمان، ملة الشرك وملة اليهود. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا ثلاثة، اليهوديين والمسلمين والمشركين. لما جاءت ما وقعت بدر هؤلاء المشركين قلوا لأن أكثرهم دخل في الإسلام، لكنهم أصبح بعضا منهم ماذا؟ أصبح بعض منهم منافقا يظهر الإيمان ويبطن الكفر. ما الذي دفعه إلى هذا؟ أنه أضحى للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه شوكة، هذا بسبب النفاق، لأنه إذا كان الأمور متساوية ما في داعي، كل من يظهر ما يشاء. لكن هذه الشوكة جعلت عبد الله بن أبي سلول وابن أبي سلول وغيره وغيره من أتباعه يفعلون هذا، واضح الآن. أنزل الله جل وعلا فواتح البقرة ذكر فيها الطوائف الثلاث، ذكر فيها أهل الإيمان وأهل الكفر. ذكر أهل الكفر ربنا في آيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أما المنافقين أطنب في ذكرهم لأنه حالهم كان ملتبسا على الناس، لأن حالهم كان ملتبسا على الناس، فحرر جل وعلا القول فيهم حتى يكشف عوارهم ويهتك أسرارهم ويبين، وهذا من أوائل ما أنزل في حقهم. ثم تتابع الأمر وانتهى به المطاف في سورة التوبة، أحسنتم، وانتهى به المطاف في سورة التوبة. واضح الفكرة العامة الآن؟ هذا مهم جدا في مفتاح القضية، خاصة في أوائل معرفتنا بسورة البقرة. الآن نبدأ في المؤمنين. قال ربنا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، جعل أول أوصافهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حصر بعض المفسرين الغيب بالجنة والنار، وهذا خطأ بلا شك. الله جل وعلا أعظم الغيبيات، فإننا نؤمن بالله ولم نره، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يمن علينا برؤيته في الجنة. فأعظم صفات المتقين الإيمان بالله وبما أخبر الله عنه، فنحن نؤمن بالجنة والنار لأن ربنا العزيز الغفار أخبر عنها، أخبر عنهما. فالإيمان بالغيب أعظم صفات المتقين. ويقيمون الصلاة، الصلاة المعروفة، ومما رزقناهم ينفقون. وهم بعض أهل العلم فحصرها في الزكاة، والآية أشمل من ذلك. مما رزقناهم ينفقون الزكاة والصدقات وما كلفوا به شرعا من الإنفاق على من يعول، كل هذا داخل في قوله تعالى مما رزقناهم ينفقون. الزكاة وهي فرض بشروطها، والصدقات، وهؤلاء متقون مؤمنون بالغيب مصدر بهم القرآن، لا يمكن أن يتركوا الإنفاق العام. صدقات، كما يدخل فيها ما كلفوا به من القرابة، من حقوق القرابة ممن يعولوهم، كإنفاق الرجل على أولاده، على زوجته، على والديه إن كان معسرين، وأمثال ذلك. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الآن هنا يا أخي أنخ المطايا قليلا، هل هذا ذكر لقوم آخرين أو هو وصف ثاني للأولين؟ عيد، هل هذا ذكر لقوم آخرين أو وصف آخر لقوم أولين؟ فإذا قلنا وصف آخر، يصبح أولئك المتقون يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، مما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل من قبل، يؤمنون باليوم بما أنزل إليك، وبالآخرة هم يوقنون. هذا أصبحت صفات لكم موصوف واحد. الحالة الثانية أن يقال، وهذا اختيار ابن جرير، أن يكون هؤلاء قوم آخرون، والمعنى يصبح عنده عند من قال بهذا الرأي أن المؤمنين قسمان: مؤمن العرب وهم من ذكر في الأول، ومؤمن أهل الكتاب وهم من ذكر في الثاني ودل عليه: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طبعا ممكن أن يجاب عنها أن المؤمنون الآن يؤمنون بما أنزل من قبل، لكن قصد أنه قبل أن ينزل، أن تكلف به قبل أن ينزل عليك الإيمان به، هذا تحرير المسألة يعني، واضح المقصود. فهذا اختيار ابن جرير أنها ليست أوصافا لموصوف واحد، وإنما هم قومان. واستدل عقليا منطقيا على صحة قوله. أين الاستدلال العقلي المنطقي؟ قال: ما بعدها يدل عليها. كيف يا أخي ما بعدها يدل عليها؟ ذكر الله بعدها أهل الكفر وقسمهم فريقين: كافر أصلي وماذا؟ ومنافق، أحسنتم، ومنافق. فقال كما قسم الله أهل الكفر إلى قسمين، كافر أصلي إن الذين كفروا، ومنافق من الناس من يؤمن بالله واليوم الآخر وهم بمؤمنين، كذلك هنا قسم المؤمنين إلى قسمين، مؤمن من العرب ومؤمن من أهل الكتاب من قبل. والحق أن هذا الرأي له وجه كبير من الصحة وقوي من جهة الاستدلال النقلي والعقل، ولا تعارض معه مع الأول. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك أي الكتب، ولو قلنا إن المقصود به أهل الكتاب لا يعفينا هذا من أن نؤمن نحن بما أنزل من قبل، وهذه مهمة جدا. والله جل وعلا قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فنحن نؤمن بالكتب كلها التي أنزلها الله ما سمى منها وما لم يسمي، ونؤمن بالرسل كلهم ما أخبر الله عنهم ومن لم يخبر. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك سواء قلنا الموصوفان أو الموصوف الواحد، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وكيف لا يكونون مفلحين وهم على هدى من الله، وكيف لا يكونون على هدى من الله وقد آمنوا به ما أنزل من كتاب، فهي أمور يستلزم بعضها بعضا وطرائق يسوق بعضها بعضا إلى الخير. إذن أعظم صفات المتقين حررها الله في الخمس الآيات الأول من سورة البقرة. ثم قال ربنا جل شأنه وهو أصدق القائلين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. المعنى ظاهر هنا لا يحتاج إلى مزيد بيان، وقد قلنا تكلم الله عن المؤمنين وهنا يتكلم عن ماذا؟ عن الكفار. قال ربنا إن الذين كفروا، معنى إن الذين كفروا هنا أي من كتب الله عليهم الكفر من قبل، من كتب الله عليهم الكفر من قبل، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يقول ربنا لا يؤمنون. لماذا لا يؤمنون؟ لأن الله جل وعلا كتب عليهم الكفر من قبل، ومن كتب الله عليه الشقاوة أزل لا يمكن له أن يسعد. ثم قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الختم الكتم الغطاء الطبع كله بمعنى واحد، ويكون على القلب والسمع، أما الغطاء الذي على البصر فيسمى غشاوة، ولهذا قال الله بعدها وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ذهب الزمخشري في كشافه، في كشافه يعني بتفسير الكشاف، والزمخشري جار الله الزمخشري أحد أئمة المعتزلة، إلى أن نسبة الختم إلى الله هنا إنما هي لأغراض بلاغية، لأن عندهم أن هذا من فعل القبيح والله منزه عنه، فحكم عقله مقابل النقل، حكم عقله ولو النصوص مقابل ما استقر في عقله. وهنا أين مكمن الخطأ حتى من الناحية العلمية؟ أنه استقر في قلب في عقله شيء، توصل إليه عقلا، ثم جعل هذا المستقر في الذهن حاكما على النص. والصواب أن يستقر في الذهن أولا نصوص، ثم هذه النصوص على هدى من الله تحكم سواها وليس العكس. وغاب عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إلى غير من الآيات الظاهرة البينة الواضحة في هذا الشأن التي لا يمكن ردها بحال. بعد أن ذكر الله جل وعلا أهل الكفر، ولأن كفرهم واضح فقد ذكرهم الله جل وعلا في آيتين كما حررنا، ثم انتقل ربنا جل شأنه للحديث عن أهل النفاق، فقال وهو أصدق القائلين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. من بيانية أو بعضية تأتي على البيانية أقوى، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بلسانه، والكفر قسم والنفاق قسمان، نفاق اعتقادي ومن مات عليه فهو خالد في النار، ونفاق عملي وهو من أكبر الكبائر. نفاق اعتقادي ومن مات عليه فهو في النار، ونفاق عملي إذا وعد أخلف، إذا أتمنى خان، إذا حدث كذب، إذا خاصم فجر، وهذه من أكبر الكبائر. ومن الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر وقلنا هذا كله بعد بدر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. معنى يخادعون الله والذين آمنوا، هم يتصورون أن هذا النفاق الذي يظنون أنه راجع على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعصمت به دماؤهم وتم لهم التناكح والتوارث، أنه يوم القيامة يروج على من؟ على الله. وهذا نبه الله جل وعلا عليه في آية أخرى، قال الله جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يعني يعتقدون أنهم هذه الأيمان التي أعطوكم إياها في الدنيا فنالوا بها العصمة في الدماء وصدقتموهم وكلتموهم على إلى ظاهرهم، أنها ليس هناك من شيء بعيد أكثر من أنهم يعيدوها يوم القيامة، فيظنون في قرارة أنفسهم أنه خدعوا أهل الأرض وسيخدعون ربهم يوم القيامة. قال الله جل وعلا يخادعون الله والذين آمنوا بسمعهم هذا في اعتقادهم وما يخدعون إلا أنفسهم، لأنه لن يتحقق شيء من مطلوبهم هذا أبدا. وما يشعرون، لماذا لا يشعرون؟ لأن الشعور يكون بالحواس، الشعور يكون بالحواس، وهؤلاء يا أخي حواسهم معطلة. لماذا معطلة؟ لأن الله جل وعلا لم يجعلهم ينتفعوا لا بسمع ولا ببصر ولا بقلب، لا بسمع ولا ببصر ولا بقلب. ولهذا قال الله في الأول إن الذين كفروا سواء عليهم، قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. قال بعض أهل العلم طرائق العلم ثلاثة، طرق العلم ثلاثة، القلب والسمع والبصر. فالقلب محل العلم، فالقلب محل ماذا؟ محل العلم، يستقر فيه العلم. والرؤية والسمع وسيلتان للحصول على العلم. القلب محل العلم، والسمع والبصر وسيلتان للحصول على العلم. فإذا كان القلب مختوما عليه وكذلك السمع والبصر عليه غشاوة، فلا سبيل إلى العلم والهدى أبدا، فلا سبيل إلى العلم والهدى أبدا. ولهذا قال الله جل وعلا عن هؤلاء كذلك يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم قال جل شأنه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا كان يخالف العمل، فقولهم إنما نحن مصلحون ليس بشفيع لهم، لأن أفعالهم تخالف ما زعموه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فحكم الله عليهم بالفساد رغم دعواهم. قال جل شأنه ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، المقصود بالناس هنا عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص، كلمة الناس عامة لكن أريد به الخاص يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. السفهاء جمع سفيه، والسفه سذاجة في الرأي وخفة في العقل، سذاجة في الرأي وخفة في العقل. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء لحكم الله ولكن لا يعلمون. هنا يتحرر مسألة، نحن أسميناهم منافقون وقلنا إنهم يظهرون خلاف الذي يعتقدون، فكيف يقال يجاب عن قولهم صراحة أنؤمن كما آمن السفهاء؟ واضح الإشكال، لأن قولهم وإذا قيل لهم لا تؤمنوا كما آمن الناس وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ماذا أجابوا؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. واضح الجواب، فهم صرحوا هنا بالكفر، رفضوا الإيمان، فكيف يسمون المنافقين؟ يسمون منافقون وقد صرحوا بالكفر، والمنافق لا يصرح، لا يصرح بالكفر. واضح الإشكال، أظهر لكم أيه. يعني الله يقول وإذا لقوا الذين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهم يقولون بنص القرآن كيف نؤمن كما آمن هؤلاء السفهاء، وأنت تقول أيها المفسر أن هؤلاء منافقين، أن هؤلاء منافقون خبرنا، فكيف تجيب عن هذا؟ الجواب عن هذا لو عدة طرائق، لكن من أهمها ما يلي. دائما إذا أردت أن تقنع غيرك بشيء أخرج به عن زحمة ما أنت فيه وأظهر له الصورة بجلاء في مكان آخر، فهذه الصورة بجلاء آخر كل الذي يصنعه ينقل نفس الطريقة إلى المكان الذي نحن فيه. واضح؟ قال ربنا عن أهل الطاعات: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الآن هل وجدت مؤمن يطعم سائل أو ينفق مال ويقول للناس خذها إنما أطعمك لوجه الله ما أريد منك لا جزاء ولا شكور؟ هل كان الصحابة كذا يفعلون؟ نجيب ما كانوا يفعلون كذا، واضح؟ ما كانوا يفعلون هذا، إنما شيء أخفوه فأظهر الله حالهم إكراما لهم، شيئا أخفوه فأظهر الله سرائرهم وحالهم إكراما إكراما لهم، واضح؟ هذا المنافقون هذا الكلام لا يقولونه بألسنتهم، يقولونه أين؟ في قلوبهم، فأظهره الله ذلا لهم، واضح؟ وهتكا لأسرارهم، كما عامل أهل القلوب الصالحة بأن أظهر من طوت عليه قلوبهم من صلاح، عامل أهل القلوب المنافقة الفاسدة البغيضة بمن طوت عليه قلوبهم من بغض ونفاق وفساد. واضح المسألة الآن؟ هذا الذي أدين الله به جوابا للمسألة. قال البغوي في معالم التنزيل في تحرير الإشكال هنا، قال إن المسألة مسألة أنهم يقولون هذا بين بعضهم بعض، لكن ظهر القرآن لا يدل عليه. وقال بعض العلماء إنما كانوا يقولونه للمؤمنين لكن بطرائق ملتوية لا تثبت عليهم النفاق، وما قلناه في التحرير الأول إن شاء الله فيه خير. نقول: كما آمن السفهاء لا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هل صح؟ صحيح ظاهر أنها بينه وبين أصحابهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مستهزئون بمن؟ بأهل الطاعات. قال الله يرد عليهم: الله يستهزئ بهم أي يخذلهم ويتركهم على حالهم دون نصير، وهذا قمة الاستهزاء بهم، لأنهم يجعلهم يتمادون، معنى يعمهون يعني يترددون ويتمادون في طغيانهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون حتى ينتهي بهم الأمر. متى؟ الله يقول: كل أمر مستقر. متى ينتهي بهم الأمر؟ ينتهي بهم الأمر أيها المبارك في جسر جهنم، عندما يتساقطون ويقول بعضهم لبعض: انظرونا نقتبس من نوركم ينادي المؤمنين. وقتها كما الآيات الأخيرة توضحه يكشف الأمر كله ويرفع الحجاب حقيقة، ويعلمون أيا كان مستهزئا بالآخر. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طبعا اشتروا الضلالة الكفر والنفاق والطغيان والتردد بالهدى بدين الله، فأي تجارة رابحة إن كان الإنسان يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثم ذكر الله أمثلة، قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذه طويلة لكن سألخصها لك قدر الإمكان. هذا مثل مركب تحريره كما يلي: المطر به حياة الأجساد، كما أن القرآن به حياة الأرواح. القرآن به حياة الأرواح والمطر به حياة الأجساد. الله يقول هنا: هؤلاء المنافقون حالهم كالتالي: ينزل القرآن من السماء يحيي لأنه مثل المطر، ينتفع به المؤمنون في الدنيا والآخرة. أما هؤلاء المنافقين ينتفعون ببعضه ولا ينتفعون ببعضه، واضح؟ ينتفعون ببعضه ولا ينتفعون ببعضه. من العلماء فيها أوجه عديدة، لكن لو أحب أن أطنب فيها لأن يأتي يعني أعطيك الإجمال العام. هذا المطر فيه برق فيه رعد، رعد القرآن زواجره، برق القرآن نوره، في نفس الوقت الظلمات التي في البطل الحقيقي هي الشكوك التي تنتابهم من قراءة القرآن، لأنهم معرضون غير مؤمنين بالقرآن، فالشك الناجم عنهم مثال في المطر مثال الظلمات، والزلازل في القرآن التي تخوفهم مثال في المطر مثال الرعد. أما النور الذي في المطر فبالنسبة لهم ما نالهم من عصمة الدماء، وأنهم ينكحوا مسلمين وأنهم يتوارثون، فهذا انتفعوا به ما داموا قد أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وإن كانوا كافرين، لكن كانت تجري عليهم أحكام أهل الإسلام، فهذا النور الذي انتفعوا به. هذا تخريج عام، وللعلماء في ذلك بيانات تفصيلية يطول الحديث فيها، لكن منها منهم من قال إن النور من منهم من قال إن مثلهم مثل كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وقال ذهب الله بنور، قال مثلا شخص أوقد نارا ثم كشفت ما حوله فرأى الحيات، رأى العقارب، رأى ما قرب منه ودنا، تبين له مكانه، فلما شعر بالإطمئنان ذهب ذلك النور، انطفأت تلك النار. فهو يقول هؤلاء المنافقون انتفعوا بالإسلام ظاهريا، عرفوا من حولهم، استطاعوا أن يعصموا دماءهم، فإذا جاء يوم القيامة لم ينفعهم ذلك النور، كما قلت في الأول على الصراط يسلب منهم، فإذا سلب منهم هذا معنى قول الله جل وعلا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، حملوها على يوم القيامة. وللعلماء كما قلت أقوال مشابهة حول هذا، لكن الذي يعنينا جملة أن هذا مثال مركب ذكره الله جل وعلا في أحوال أولئك المنافقين. بعض العلماء يقول إن المقصود منه إذا أظلم عليهم كلما أضاء لهم نشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، قالوا إنهم يقولون إذا انتفعوا من الدين بشيء هذا الدين دين خير، وإذا أصابتهم بلايا قالوا هذا الدين دين شوم، فيقول هذا معنى كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، وهذا وإن حرره الأكابر لكنه غير صحيح. لماذا؟ لأن المنافقين أصلا لم يكونوا على سنن واحد، والآية تتكلم عن المنافقين المستوطنين في المدينة عن الأشداء منهم، لا تتكلم عن الأعراب الذين يأتون من خارج المدينة. المنافقون الأعراب الذين يأتون من خارج المدينة تنطبق عليهم آية الحج، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمأن به. هؤلاء الذين إذا دخلوا في هذا الدين ينتج عنهم أن يقولون أحيانا شؤم وأحيانا يقول أنه خير. أما المنافقون المستوطنون في المدينة الذين كان لهم في الأصل غلبة وكانت لهم ما زالت علاقات قوية من رحم وصهر وتحالف مع أقوياء المؤمنين، هؤلاء هم المقصودون هنا، وهم لم يكونوا يقولون دين شؤم حينا ودين خير حينا، لأن قولهم دين خير أحيانا في بعض إيمان، فهذا ينطبق على منافقي الأعراب آية الحج. أما التي بين أيدينا على المنافقين الأولين، وصورة البقرة من أوائل ما أنزل في المدينة قبل أن يجب النفاق في البوادي والأعراب الذين كانوا يحيطون بالمدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله جل وعلا، ولا أدري كم بقي وقت، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الله جل وعلا في هذه السورة الآية المباركة دلائل على البعث والنشور، ذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول يا أيها الناس اعبدوا ربكم خلق الناس، ومن قدر على الخلق قادر على الإعادة، قال الله جل وعلا وهو الذي تبدأ الخلق ثم يعيده. الدليل الثاني اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، أن خلق السماء أكبر من خلق الأرض، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا قياس، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فهذه الثلاث جمعها الله في آيتين، وهي الأدلة الصريحة في القرآن المتفرقة بعد ذلك في قضية إثبات مسألة البعث والنشور موعد تحريرها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أن من بدأ الخلق قادر على الإعادة كما بدأنا أول خلق نعيده. الإشارة إلى خلق السماء، ومن خلق الأعظم قادم على خلق الأدنى وإن كان الكل عند الله سواء. والأمر الثالث وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، القياس، إن ذلك لمحيي الموتى كما قال الله جل وعلا في أكثر من آية، هذا إجماع. ثم نحرر المعنى عموما. يا أيها الناس، هذا نداء عام، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبودية مر معنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبودية بالشرع وهي الفرق بين الحر والعبد، وهذه لا علاقة لها بالآية هنا، وعبودية تذلل وانقياد، وهذه يشترك فيها الخلائق كلهم برهم وفاجرهم. قال الله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه مرت معنا، لذلك أقولها على عجل. وعبودية طاعة وهي المقصودة هنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. والسماء في اللغة كلما علا وارتفع، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أين مفعول تعلمون؟ محذوف بدلالة المعنى عليه، أي وأنتم تعلمون أن ليس له أنداد. والجع وأن يجعل العبد عياذا بالله لله ندا، هذا من أعظم الشرك وأجله. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي ذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. ثم ذكر الله جل وعلا آية التحدي المشهورة التي هي واحدة من خمس آيات تحدى الله جل وعلا بها كفار قريش والعرب عموما: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وهذه لا يقدر على قولها إلا الله، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا ما انتهى إليه لقاء اليوم، لأن ما بعدها متصل بها، هذا يحتاج إلى تحرير خطاب مستقل. وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نبدأ من آية التحدي، من قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، نمر عليه الآن هنا إجمالا. في اللقاء القادم نشرع إن شاء الله تعالى في تفصيلها. هذا ما تيسر إراده وتهيأ قوله، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.